حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. كان احلى ليلة في عمرنا ليلة وداعنا لبعضنا ليلة وداعنا لبعضنا. لما احنا حسينا الوداع هياخدنا لسنين الضياع. لما احنا حسينا الوداع هياخدنا لسنين الضياع. سلمت لك سلمت لي وناديت عليك وناديت لي. سلمت لك سلمت لك كأني لسه بمليك كأني لسه بمليك. انت بحنانك للجري حسيت حبيبي اني حاضيع من غير عينيك. لما في ثواني لقيت مش بلمس ايديك. حسيت حبيبي اني حاضيع من غير عينيك. لما في ثواني لقيت مش بلمس ايديك. مدت ايديا حضنت ايديك والدموع رجعت عبيدة رجعت أكون من تاني عيدة. والدموع رجعت عبيدة رجعت أكون من تاني عيدة. كنت اللي من نظرة عيني رجعت لي رجعت لي. سلمت لك سلمت لي ناديت عليك ونادهت لي. حنيت يا عمري كل لحظة عشتها كل كلمة منك انت سمعتها. حنيت يا عمري كل لحظة عشتها كل كلمة منك انت سمعتها. نسيت ألامي كلها والدموع رجعت عبيدة رجعت أكون من تاني عيدة. والدموع رجعت عبيدة رجعت أكون من تاني عيدة. كنت اللي من نظرة عيني رجعت لي رجعت لي. سلمت لك سلمت لي ناديت عليك ناديت لي. وناديت عليك وناديت ليك.